الاستقبال القادة بدون الهوارس جائز داخل البنيان وما هو دليل ذلك إذا كان جائزا الذي ينبغي أن لا يستقبل الله الداخل ولا رجل لأن يجب الأحيان التي ذهب عن ذلك عامة ونحن السلطان والسلطانية على استقبال الغائب والضوء ينبغي مؤمن أن لا يستقبلها ولا يستقبلها في البنيان ولا بالصحراء لكن في البنيان أسهل وذهب إليه جمع من العلم المغارب عبد الله جماعة أحد بحديث عمر في الصحيحين أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حادثة على أهل البيت في بيت حفظة يستخدم الشام في زي الكعبة قالوا هذا يدل على جوازه في البناء بين الجدران هذا في الصحراء فلا وقال آخر من العلم وحام الرأي والبناء ولعل ما فعله لما خرج بيت حفظة كان قبل النهي أو خط أو خط بهذه الصلاة والسلام فلولا من المؤمن أن يتحول وأن لا يستقبل إلى بيت الله ذلك لا بالمسرى ولا بالمسرى عمل الحديث خروج من خلال العلماء واحتياط الحديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.